بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وعلى من تبعهم بإحسان واقتفى أثرهم إلى يوم الدين، أما بعد. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. لا شك أن الآية أحدثت إشكالا عند كثير ممن ليس لهم كثير نصيب في العربية، وأما الآية فواضحة الدلالة فيما يتعلق بإتيان النساء من أدبارهن، وكما ساق الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى روايات عديدة كما مر معنا، وهي كثيرة جدا في العدد، منها ما يرتقي إلى درجة الصحة ومنها ما هو دون ذلك، لكنها روايات عديدة، ولو كان في كل رواية علة لجبرت الروايات بعضها بعضا. فالأمر ثابت إذن في تحريمه إتيان النساء من أدبارهن. أضف إلى ذلك أن الآية لا تدل على إتيان النساء في الأدبار لا من قريب ولا من بعيد، لا سيما وأن الله عز وجل استعمل كلمة الحرف، وقلنا كلمة الحرف لا تكون إلا لطلب الولد، كلمة الحرف لا تكون إلا لطلب الولد، يعني في المكان الذي يطلب فيه الولد. والولد عند من له أدنى عقل وأدنى يعني بصيرة في في في في في في في النساء وأجسامهن أنه لا يطلب إلا في الفرش ولا يطلب من الدبر، فبالتالي صار كلمة الحرث صارت دلالة واضحة على المكان الذي يحل للإنسان أو للرجل أن يأتي زوجته فيه. أما قوله فأتوا حرثكم أنى شئتم، فأنى أشكلت على كثير من الناس لظنهم أنها تدل على المكان، وأن لا علاقة لها بالمكان، وإنما أنى تأتي بمعنى كيف، والكيف يدل على الهيئة ولا يدل على مكان الإتيان. لو قال فأتوا حرثكم أين شئتم لكان فيها إشكال كبير، فأين شئتم تعني أن يعني أن تأتوا النساء في أي الأمكنة تشاؤون، في أي مكان تشاؤون، في أي بقعة تشاؤون، هذا لو قال أين، لكنه ما قال أين، قال أن، وأن تعني الكيف، والكيف تدل على الهيئة، فهذا يعني أن الله تعالى أمر بأن نأتي الحرث بالهيئة التي تعجبنا أو يعني نريد. فلما قال فأتوا حرثكم أنى شئتم يعني إيتوا فروج النساء على الهيئة التي ترضيكم وعلى الهيئة التي تعجبكم، لا يضركم أتيتموهن يعني من أمام أمام أو من أمام خلف، هذا كله لا يضركم في الهيئة، حتى لو أتيتموهن على حرف فهذا لا يضركم في الهيئة، الذي يضركم ألا تأتوا الحرف، ألا تأتوا مكان الحرف، ومكان الحرف كما قلنا هو القبل والفرج وليس الدبر. قال تعالى وقدموا لأنفسكم، دائما نأتي إلى السياق الذي ذكر الله تعالى فيه هذه الآيات. السياق بدأ من أوله لما ذكر الله عز وجل كيفية اختيار الزوجة، وأن اختيار الزوجة إنما يكون بناء على أي أساس، على أساس الدين، على أساس الدين، ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، فالاختيار يكون على أساس الدين، وهذا هو الفيصل بين من ترضى من الزوجات وبين من لا ترضى من الزوجات. فلما كان هذا هو الأساس لابد أن يعيدك إلى نفس الفكرة وإلى نفس الأساس مرة ثانية، كلما ذهب بك إلى مسألة تتعلق بحياتك بسلوكك بخلقك بتعاملك ببيعك بشرائك بأي شيء في معاملاتك اليومية لابد أن يعيدك مرة أخرى إلى أين؟ إلى الأساس، لابد أن يعيدك إلى الأصل الذي تنطلق منه، فإنك لا تبيع وتشتري لمجرد أنك تحتاج إلى شيء أو تحتاج إلى رزق أو تحتاج إلى سلعة أو تحتاج إلى مال أو هذا البيع والشراء أحله الله عز وجل، لكنك ينبغي أن تعلم أن بيعك وشراءك قائم على أساس، هذا الأساس هو إرضاء الله عز وجل، هذا الأساس هو أن تكون غير متعد لحدود الله عز وجل. فدائما أي شيء في معاملة، في كلام على بيع على شراء على زواج على طلاق على أي شيء في معاملاتك، لأن الذهن يذهب في المعاملات إلى مكان بعيد إلى الدنيا، يذهب ينصرف إلى الدنيا، زوجة وأولاد ونكاح وبيت وأسرة وبيع وشراء وصفقات وتجارة وسفر، هذا كله من أمور الدنيا. لو كان يتكلم على صلاة وصوم وزكاة لكان الأمر واضحا أنه يتعلق بصميم العبادة، لكن لما يذهب إلى المعاملات، يذهب إلى الزواج، إلى مسائل تتعلق بالنكاح، مسائل تتعلق بالإتيان، مسائل تتعلق بطلب الولد، هذه كلها مسائل ينصرف ذهن الناس فيها غالبا إلى أين؟ إلى مسائل دنيوية ينصرف فيها إلى الدنيا، وأنت لست مسموحا لك أن تنصرف إلى الدنيا. فأي مسألة دنيوية لا بد أن تعود وتتذكر أنها لا بد أن تكون قائمة على الآخرة، لا بد أن تكون قائمة على الدين، لا بد أن تكون قائمة على إرضاء الله عز وجل. فلما ذكر إتيان النساء وإتيان الحرث وعلى الهيئة التي تشاء وكذا، وأعطاك يعني فتح لك بابا من الاستمتاع، فتح لك بابا من اللذة، فتح لك بابا من المعاشرة، من حسن المعاشرة، من إلى آخره، أعادك إلى الأساس أن كل هذا ينبغي أن يكون قائما على رضا الله عز وجل. قال وقدموا لأنفسكم، قدموا لأنفسكم بمعنى أن يكون الأمر الذي تأتونه لأجل أن يكون في مصلحتكم، ولن يكون في مصلحتكم شيء تقدمونه إلا إذا كان فيه رضا الله عز وجل. لذلك قال واتقوا الله، واتقوا الله يعني تقوى الله عز وجل هي التي يكون فيها تقدمة لأنفسكم. ومن معاني قدموا لأنفسكم أي قدموا لأنفسكم في طلب الولد، فإذا أردتم أن تطلبوا الولد فقدموا لأنفسكم هذا الولد حتى يكون لله عز وجل. ومن ذلك ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء من أراد أن يأتي أهله أن يقول بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. قال فإن قدر بينهما ولد لم يضره الشيطان قط. لما لم يضره الشيطان وماذا فعل؟ حقيقة في مسائل في مسائل مما أمر الله تعالى به لا يمكن إدراكها بالعقل المجرد، لا يمكن أن تحيط بها إلا أن تتمعن فيها جيدا وأن تتأمل فيها جيدا وتتفكر فيها جيدا، مسائل لا يمكنك أن تخلص إلى خلاصة يعني بسهولة إلا أن تمعن في آيات الله تعالى وفي حديث نبيك صلى الله عليه وسلم. يعني على سبيل المثال، لا مسألة أخرى، إيتي بشاتين وعلم أحدا من المشركين لنقل من غير الكتابيين بوذي هندوسي أي شيء، قل له اذبح هذه الشات على الطريقة الإسلامية، يعني ذبحا جيدا، ذبح كما نذبح نحن تماما، ما في فرق أبدا بين ذبحه وذبحنا، وهو طبعا لن يذكر اسم الله عز وجل، ولو ذكر يعني هو لا رب له ولا دين له ولا. والشات الثانية اذبحها أنت بنفسك، ما الفرق ظاهرا بين الشاتين؟ ولا شيء، لا فرق بينهما، غير أن هذه أكلها حلال وتلك أكلها حرام، واحدة طاهرة والثانية نجسة، ما الذي نجس الأخرى؟ من أين جاءت النجاسة؟ نجاسة الأخرى حسية، نجاسة حسية. يعني لو جاءت قطعة لحم من الشاة التي لم تذكى على ثيابك لوجب غسلها، أما لو جاءت قطعة لحم من الشاة التي ذكيت لما وجب غسلها، في نجاسة، من أين جاءت النجاسة؟ فهمنا كيف؟ وكذلك هنا لما يأتي فيذكر اسم الله تبارك وتعالى عند إيلاجه، عند دخوله، عند إتيانه، فيقول بسم الله: اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. طيب، الآن الولد لن يضره شيطان، لن يضره شيطان، بصرف النظر عن الله عز وجل جعل له حصنا، يعني جعله منيعا من الشياطين، لكن هو الآن ماذا فعل؟ يعني هو الآن ماذا، يعني بتسميته لله تعالى ماذا فعل؟ جعل بينه وبين الشيطان حاجبا، جعل بينه يعني بينه هو وزوجه وبين الشيطان حاجبا، كي لا يقع في قوله تعالى: وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم، حتى لا يكون واقعا في مثل هذا، حتى لا يشاركه الشيطان. فمثل هذه الأمور قد يتساهل فيها الناس لظنهم أن المسألة ظاهرا طبيعية، ما فيها فرق، ما في فرق بين من أولج فلم يقل بسم الله وبين من أولج وقال بسم الله، أين الفرق بينهما؟ لا، في فرق كبير جدا، فرق كبير جدا، أنك عرضت نفسك وزوجك وولدك للشيطان حتى يشاركك في هذا ويكون معك شريكا في إتيان النساء. فقال تعالى: وقدموا لأنفسكم واتقوا الله، أي اجعلوا تقوى الله عز وجل هي الأساس الذي تبنون عليه كل معاملاتكم وحياتكم وما إلى ذلك، واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين، واعلموا أنكم ملاقوه، أنكم لا بد أنكم سترجعون يوما إلى الله عز وجل فيجازيكم بما كنتم تعملون. هناك بشر المؤمنين، هناك أخبر المؤمنين أن لهم البشرى وأن الله تعالى سوف يعطيهم ما يفرحون به إن شاء الله تعالى. إذن الشاهد من سياق الآيات كلها، منذ أن بدأ الله تعالى ببناء الأسرة، ببناء البيت المسلم الذي يقوم على تقوى الله عز وجل، أنه دائما مع ذكره لمسائل دنيوية لا بد أن لا يتركك بعيدا، دائما يسحبك إلى الآخرة، يسحبك إلى الدين، يسحبك إلى الأساس، يسحبك إلى التقوى، حتى لا تشت. حتى في مسائل حيض، وهي من أبعد المسائل التي لا تخطر على بال إنسان أنه لها علاقة بالتقوى، لا، ما علاقة الحيض؟ خلاص، ما هي حاضر وتنتظر أياما ثم تتطهر وانت، لا، حتى هذه تفكر، فإن فيها مرضاة لله عز وجل، حتى إتيان النساء فيها مرضاة لله عز وجل. كل حياتك قل: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فما في شيء أنت في تفاصيل حياتك إلا ويمكنك أن تعيده إلى الله، إلا ويمكنك أن تجعله مسخرا لرضا الله سبحانه وتعالى. فدائما يذكرك، سلام، دائما يذكرك بهذا حتى لا تشت. كما قلنا، سورة البقرة سورة تأسيس وتربية، سورة تأسيس وتربية، يعني يؤسس الله عز وجل هذه الأمة منذ البداية، يؤسس منذ البداية، أول ما يبدأ، ما قلنا رباهم على أول شيء، أول ما رباهم على لا إله إلا هو سبحانه وتعالى، رباهم أول ما بدأ، استثنى أخرج بني إسرائيل وأخرج ما كان فيه بني إسرائيل وأخرج إخفاق بني إسرائيل وفشل بني إسرائيل وذكر أسباب فشلهم وانتهينا منهم. جاءت الأمة الوارثة الآن التي جعلها الله تعالى بديلا عن بني إسرائيل، وهي الأمة التي ترث الوراثة في الأرض وترث الفردوس يوم القيامة إن شاء الله. هذه الأمة ستتربى، فأول ما تربت بين لها ربها تبارك وتعالى المناسك التي ينبغي أن تتمسك بها، عبادات تمسكوا فيها، أركان، من لا إله إلا الله إلى محمد رسول الله إلى الصلاة إلى الصيام إلى الحج إلى الزكاة، بين لها كل المسائل. لما تبينت المسائل، تبينت العبادات، تعالوا إذن الآن نؤسس مجتمعا قائما على دين الله عز وجل، نؤسس بيتا يقوم على رضا الله عز وجل. أول شيء، أنت عبد مسلم، ماذا تريد؟ أريد الزواج. لحظة، قبل ما تتزوج في عندك أساس تختار على أساسه، عندك أساس، مش أي امرأة تراها تعجبك تصلح لك زوجة، لا، في أساس، اختر على هذا الأساس حتى تكون مؤسسا لبيت مسلم يرضي الله عز وجل، فاختر على هذا الأساس. بعد هذا الأساس تدخل، بدأ تفاصيل الحياة، تفاصيل الزوجة، تفاصيل الإتيان، تفاصيل الدخول، تفاصيل الجماع، كل هذا ينبغي أن يكون فيه رضا لله عز وجل، ولا يزال يذكر أمورا تتعلق بالبيت حتى ينهي لك كل المنافذ للشيطان، كي لا يدخل الشيطان إلى بيت أسس على هذا الأمر. لما بدأ بالأسرة قبل أن يبدأ بالفرد؟ يعني لما لم يربي المسلمين أفرادا، بمعنى أنه يربيهم على الخلق، يربيهم على حسن المعاشرة، يربيهم على أن يكونوا بارين مثلا، أن يكونوا، وإنما بدأ بالأسرة. أول شيء أبدأ بالأسرة. حتى يكون متما لعبوديته ينبغي أن يكون زوجا، حتى يكون متما ينبغي أن يكون زوجا. فهنا يبدأ تمام العبودية فيكون زوجا، ثم من هذا الزوج يخرج بعد ذلك جيل يعبد الله عز وجل حق عبادته. فهذا التأسيس يبدأ من زوج، دائما زوج زوجة، وهناك يبدأ التأسيس وإخراج هذه الأجيال التي يريدها الله عز وجل أن تكون قائمة بهذا الكتاب وعاملة به متدبرة له. أي لن يتسلط عليه، أي لن يكون له سبيل عليه يضله ضلالا بعيدا، أو لكن الوسواس لابد منه، أو النخس الذي ينخسه حينما يخرج من بطن أمه هذا لابد منه. أما أن يكون متسلطا عليه كما قال تعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، هذا السلطان لن يكون عليه إن شاء الله، طبعا بحسب يعني تسمية الأب والأم وبحسب إيمانهما وتوكلهما على الله عز وجل وما إلى ذلك. الآية يعني مسألة نزاع كبير بينهم، يعني هل هي لمن رأى استحلالها ولا لا، لكن بكل الأحوال وكفر عملي، وكفر عملي يعني غير مخرج من الملة. وعلى كل حال الأمر يعني على التحريم سواء قضينا بكفره حرام ما مش مرتد فيه، لكن كلام على الكفر لا. الشيخ من ناحية الترك من ناحية التراتبية هي من الكبائر؟ اي اي نعم. لا، ويسمى الولد رزقا، يسمى الولد رزقا. طبعا الرزق أعم من الوهب، الوهب رزق خاص، الوهب رزق خاص يهبه الله عز وجل لمن قد لا يستحق رزقا، لمن قد لا يستحق، يعني بمعنى أقصد أنه قد إنسان لا يستحق وهبا لكنه يأخذ رزقه حتى ولم يكن مستحقا. فالوهب لا يكون إلا لمن استحق هذا الوهب، أما الرزق فهو عام، يعني يرزق الكافر ويرزق المشرك ويرزق المؤمن، كلهم يرزقون، والخلائق كلها ترزق، يرزقها الله عز وجل. أما الوهب لا، يكون لطائفة خاصة يعطيها الله عز وجل وهبا لأنه يحبهم، فالوهب يكون على حب ورضا وليس كالرزق. من يشاء. قال تعالى ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. الآن وكأن المشهد ذهب إلى مكان آخر، كان يتكلم عن النساء وإتيانهن، ثم انتقل إلى الأيمان التي والأقسام التي يقسم العبد بها، وكأنه يؤسس لشيء، وكأنه بدأ يؤسس لشيء، يعني هو الآن يؤصل أصلا. في تعامل الرجل مع زوجته، وكأنه يقول له: إنك في تعاملك ومعاشرتك لزوجتك سوف تحتاج أو سوف تستعمل الأيمان كثيرا، فانتبه حتى لا ترمي أيمانك يمينا وشمالا، خذ حذرك، تنبه، لأن الله عز وجل اسمه لا يذكر على أي، يعني هكذا عمال على بطال، كل ما قلت والله تالله بالله مسألة مش ليست لعبة، أن تحلف عمال على بطال، يعني كلما أردت أن كذا تحلف وكذا، فتنبه. فالمسألة فيها يعني استسهال لاسم الله عز وجل ولقدر الله سبحانه وتعالى، فينبغي أن تكون على حذر. لما يقول هذا في سياق الكلام على الأسرة؟ لأنك سوف تستعمل اليمين في بيتك، لأنك سوف تستعمل اليمين في بيتك، وكأنه يؤسس لشيء في استعماله لليمين. هذا اليمين تنبه له، ليس لعبة، ليس أضحوكة، ليس أمرا يعني عاديا، وإنما هو أن تشهد الله عز وجل على أمر ستفعله أو لا تفعله. فلا تشهد ربك عز وجل على حرام، ولا تشهد ربك على قطيعة، ولا تشهد ربك على ما لا ينبغي، ولا تشهد ربك على زور، ولا ولا ولا ولا، فينبغي أن تكون على حذر. فقال: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. عرضة هنا تحتمل معنيين، تحتمل معنيين، تحتمل العرضة بمعنى العارض، يعني الذي يعارض الأمر الفاصل، يعني أنك أن الأيمان أو اليمين عارض أمرا أنت تريده، فجئت تقسم فأقسمت على ألا تدخل بيت أخيك، فكان عدم دخولك لبيت أخيك وبرك به وحسن جوارك له وحسن معاشرتك له، هذا أمر بر ينبغي أن تأتي به. فما الذي عارض هذا البر؟ باليمين. لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، لا تجعلوا الله أن يكون هو الحاجز بينكم وبين البر، بينكم وبين التقوى، بينكم وبين الأمانة، بينكم وبين الخلق، بينكم وبين حسن العشرة، بينكم وبين الأخوة، بينكم، لا تجعلوا الله عز وجل حاجزا. وكما قال: لأن يلج أحدكم في أهله آثم له من أن يكفر عن يمينه، يترك يمينه ويكفر عنه. الآثم يعني هو أكثر إثما أن يلج، يعني يلج يعني يصر، يعني يبقى لجوجا، يبقى مصرا على يمينه، هو حلف، قل أنا حلفت، يعني حلفت يعني خلاص أنا مصر على يميني ولن أتراجع عن يميني، أنا قلت والله فلن أتراجع عن يميني. قل هذا اللجاجة هذه التي أنت فيها، الإصرار هذه التي أنت فيه، هذا أكثر إثما من تراجعك عن يمينك وتكفيرك عنه، هذا أكثر إثما، لأنه جعلك عرضة من أن تبر، من أن تحسن، من أن تكون حسنا مع إخوانك ولا سيما مع زوجك، لأنها أكثر من تعاشرها وأكثر من تراها وأكثر من تكون بينك وبينها يعني أخذ عطاء وحوار وجدال وكذا، فكثيرا ما ستقول لها والله، كثيرا ما ستقول لها تالله، كثيرا، فتنبه لهذا حتى لا تقع في الحرام. فإذا حلفت على أمر بدا لك بعد ذلك أن البر خلافه، فتراجع واحنث في يمينك وكفر عنه، تراجع واحنث في يمينك، احنث يعني لا لا لا تنفذ يمينك، الحنث هو عدم إنفاذ العهد، الحنث هو عدم إنفاذ العهد، فأنت لما قلت والله فقد عاهدت الله ألا تفعل، مثلا قلت والله لا أقربك، عاهدت الله ألا تقربها، والبر أن تقربها، والبر أن تقربها، فبدا لك أن قربها بر وحسن عشرتها بر، فإذا رأيت البر خلاف ما قد أقسمت عليه وحلفت عليه، لا، احنث في يمينك، احنث في يمينك، تراجع عن العهد الذي عاهدت الله عز وجل عليه، ثم كفر. لما كانت الكفارة؟ الكفارة تعظيما لاسم الله عز وجل، الكفارة تعظيما لاسم الله تبارك وتعالى، حتى لا يكون الله عز وجل يعني حلفنا ونكثنا وعادي، لا، ليس عادي، ليس عاد. أن صحيح ينبغي لك أن تحنث وتكفر، ينبغي لك أن تحنث حتى تبر، لكن هذا لا يعني أن يكون الله عز وجل عندك يعني قسم عليه، وترك القسم عليه معاهدته ونكث معاهدته سواء. فحتى لا يكون نكث معاهدة الله عز وجل عندك سواء، شرعت لك الكفارة، تكفر عن يمينك حتى تعلم الله تبارك وتعالى أنك تعظم اسمه وتعظم اليمين به والقسم به. هذا معنى من معاني العرضة، غدا نقول معنى ثاني إن شاء الله. وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.